الواد ده بيرتب يبلغ عنكم وهيخليكم تتقبضوا كل شوية يصوركم من بعيد ويبلغ الليه الشرطة ويقول العيال دي بتتاجر في المخدرات اوعوا يفلت منكم. شوف كمية الشحن ايه اللي ممكن يحصل. ألدونكم وعدوكم وعدو أبيكم لا يفوت يفوتنكم ولا يكن لحظه الجنة وحظكم النار. انتوا كده كده داخلين النار خلاص ما يكونش هو بقى يخش الجنة. سبحان الله هم كده زي الكفار كانوا بيقولوا لبعضهم ايه امشوا واصبروا امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لا شيء يراد. قولوا خلي بالكم خلي بالكم اللي احنا نسيب الكفر ونسيب الشرك دي حاجة مترتبة. محمد ناوي يسحبكوا سنة سنة من الشرك عشان تبقوا موحدين. امشوا واصبروا معلش كلها شوية وهنتلسع كلنا في النار. هي لازا مش بسهال بسهولة هنخشها فاصبروا كلها اوقات قليلة وفي الاخر خالص المعركة دي هتنتهي وتخشوا كلكم ايه معايا وتسمعوا الخطبة. سبحان الله. ولذلك في سورة الفرقان إن كاد ليضلنا عن آلهتنا كان محمد هي كان خلاص كان باقي حتة صغيرة ويبعدنا عن الآلهة وما كناش هنروح اللات ولا نطوف حوالين منات وما كناش هندعو العزة لولا أن صبرنا عليها. يا لولا أبو جهل ده لحقنا ودانا درس عند الصفا. لولا عتبة بن شيبة جمعنا عند الكعبة وقال لنا استنوا رايحين فين. لا لولا أن صبرنا عليها. فهو بيقول بس هو اللي جابنا هنا الصبر. فكل الناس بتصبر الكافر بيصبر على كفره. عشان كده قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فزيك يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. أنتوا صورتوا في الدنيا ماشي هنا بقى سواء عليكم. ليه؟ لأن الواحد ما بيحصل له مصيبة فيجي يقول له إيه الناس يقول له معلش اصبر واحتسب. طب لو هو مش مسلم اصبر معلش. فالصبر بيهون شوي صح؟ لا دول يوم القيامة صبرت ما صبرتش النار مش هتهون مفيش حاجة هينة سواء عليكم الاتنين مع بعض. نسأل الله العفو والعافية. فهو الشيطان بيقولهم ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار. اوعوا يكون ده الحظ بتاعه وانتوا ايه تاخدوا في الاخر خلاص ترشقوا وانتوا فيها. لا خليكوا معايا لغايه ما تحضروا الخطبه. انتوا عارفين ان الشيطان دي خطبه يجي دي خطبه يوم القيامه يخطبها. نسال الله ان الا يحضرها احد منا ولا منكم. ايه الخطبه دي بقى؟ وقال الشيطان لما قضي الامر لما اهل الجنه دخلوا اهل الجنه واهل النار دخلوا النار فخلاص بقى لما قضي الامر لما كل حاجه انتهت لما خلاص لما لقوا ان جلسه الشروق اتحاسبوا عليها وسبحان الله بحمده غرست ليهم نخله في الجنه وان ما ضيعش وقته خد مقابل ليه كل لما قضي الامر لما كل حاجه انتهت بيقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ربنا وعدك وعدك ان هيخلف عليك لو انفقت وعدك وعد الحق وعدك لو صبرت واحتسبت هيكون ليك اجر بغير حساب وعدك كل حاجه ووعدتكم وانا برضو وعدتكم قلت لكم لا هتنفق هتتفقر هتروح فين هتروح فين هتتفقر ولو افتقرت محدش هيسال عنك. انسى عمك وعمامك دول انسى ان في حد هيقف قدامك. انزلي اشتغلي واختلطي مكان فيه موسيقى مفيش مشكله كله يهون وبعدين كلنا تحت مكان واحد ورجاله ونساء ويهزروا معايا ولا يهمك. هتفتقري محدش هيسال عنك هتضيعي ولو افتقرتي مش هتلاقي حاجه تعمليها. هتعملي ايه بقى؟ والعياذ بالله والعياذ بالله هتعملي زي البنت الوحشه